أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن علم الدين هو طريق الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد، وعليكم السلام، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ الحظ الوافر. إن كنا نتكلم عن الصلاة وأركانها و وقت الصلاة إلى غير ذلك، وشرحنا تركيع الصلاة، سجود السهو إلى غير ذلك، وصلنا في الكلام يعني أن الصلاة لها أوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، أي الذين يصلونها خارج الوقت، معصية كبيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ذكر الله هي الصلاة، إلهاب أموالكم أو الولد، كثير هذا يشغلهم عن الصلاة نساء ورجالا، المال يعني الشغل كذا، والولد كثير ناس يمشي تلقاها أو المرأة تتلهى بالولد وتترك الصلوات، أو منهم من يمشي للنزهة ويترك الصلوات. إذن قلنا هناك أعذار تبيح الجمعة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما فيش جمع بين عصر ومغرب، الصبح يبقى هو هو. قلنا هي السفر، منها السفر، وأعطينا تفصيل في ذلك. إذا كانت مسافة على أشهر الأخوال 45 كيلومتر تقريبا من مغادرة العمران، مش من وسط المدينة، من حدود المدينة، قلنا يبقى السفر 3 أيام كوامل. أكثر من 3 أيام كاملة انقطع السفر، ما عادش مسافر، ماشي المدينة 3 أيام بس كاملة، هذا مسافر. واعطينا مثال على 3 أيام كاملة، مثال دخل نهار الاثنين مشى لمرساي، دخل نهار الاثنين بقى 3 لـ 4 لـ 5، هذه 3 أيام كاملة. خرج يوم الجمعة قبل الغروب، هذا مسافر، لأنه 3 أيام كاملة، لأنه يوم الدخول هذاك يوم دخول ماهوش كامل. أما إذا دخل قبل الفجر يولي يوم كامل، هذاك دخل بعد الفجر في المدينة هذاك مش يوم كامل. إذا يوم كامل 3، 4 والخميس. خرج يوم الجمعة قبل الغروب، هنا مسافر. أما من أول ما دخل يعرف روحه باقي أسبوع على طول، هذا من أول ما دخل ما عادش انقطع السفر. أما في الطريق كله هذاك مسافر، ولو قا أسبوع في الطريق، كما بعض الناس يهبطوا للبلاد الإفريقية، تعدى من فرنسا، إسبانيا، المغرب، كل هذا كطريق مسافر. يوصل المدينة اللي بشي يبقى فيها أكثر من 3 أيام كاملة انقطع السفر. قلنا يبيح الجمع، الجمع يكون إما تقديما أو تأخيرا. مثال هو في الطريق دخل الظهر خاصه واجب عليه ينوي، يقول شايف شايف طب شو نصلي في العصر، ينوي في قلبه يعني يقول نويت تقديم تأخير الظهر إلى العصر، وقت يدخل العصر يصليها هذه قبل هذه أو هذه بعد هذه، يعني ليس شرط الترتيب، ترتيب أحسن ولكن ليس شرط في التأخير، ليس شرط الترتيب. أما في التقديم لابد من ترتيب، مثال أحبس في الظهر قال كاي أنا مش نحبس في العصر، صلى الظهر خاصه ينوي يقبل السلام، قل نويت في قلبه نويت تقديم العصر إلى الظهر، يسلم الظهر يقوم يصلي مباشرة، ما يقبلش يعمل بزاف الدعاء ما يكونش فاصل طويل، يقوم يصلي مباشرة يسموها الموالاة. يقدر يقصر كذلك، مش يقصر خاصه ينوي، ما يكفيش ينويها ظهر، إذا نويها ظهر يصليها أربعة، يقول نويت الظهر فرض الظهر قصرا، قصرا مش تقصيرا، قصرا. تقصير هو يعني اللي يخل مقصر في كذا، هنا القصر يسموه. أو يقول نويت فرض الظهر ركعتان، إما يقول قصرا أو ركعتان، إذا ما نواش ودخل فيها يصليها أربعة، ينوي في التكبيرة يعني تكبيرة الإحرام أنه يصلي فرض الظهر ركعتان. الحاج احنا نمشي منا نقولوا اه تفضل ناوي منين يخرج ناوي التقصير؟ لا كي كي كي في كل صلاة ينويها، كل صلاة كل صلاة ينويها، لأن هي صح هيك ولا هيك، صح أربعة ولا اثنين للمسافر، باش يختار اثنين خاصو ينويها في الصلاة هذيك، لأنه يقدر يصليها مثال الظهر ركعتين والعصر لقى جماعة باش يصليها أربعة، صح هيك ولا هيك، فباش يصلي ركعتين خاصو ينوي. أما بالطبع قلنا إذا صلى جماعة ما يقدرش يقصر، إذا صلى جماعة مع ناس مش مسافرين، إمام مش مسافر مش تجي في نص صلاة وتخلي الإمام، أما إذا جماعة كل مسافرين يصح ركعتين يصلوا بالإمام تاعهم كل شيء مسافرين صلوا جماعة قصر يصح. أما مثال حبس الدخل في الجامع، الجامع ذاك مش مسافرين صلوا أربعة يصلي معهم أربعة الصلاة، أما هم وقفوا بعضهم وكلهم مسافرين يصليوا ركعتين. إذن يعني الجواب أنه ما يكفيش ينوي قصر من الأول في كل صلاة، وبدأ بكل صلاة إذن ينوي القصر كما قلنا، ما يقولش تقصير في قلبي يقول قصر، تقصير معنى كلمة أخرى في العربية، قصر الصلاة يقول، والتقصير هو يقول لك هذا مقصر في العبادات معناه ناقص، تقصير معناه نقص، إذا قصر قصرا أو ركعتين، يقدر يقول فرض الظهر ركعتين، فرض العشاء ركعتين، طبعا المغرب تبقى ثلاث ركعات والصبح تبقى ركعتين، يقدر يجمع وما يقصرش، ويقدر يقصر وما يجمعش بالخيار، يصلي في وقتها ركعتين ويستنى الأخرى في وقتها ركعتين، يقدر هي رخصة تقدر تاخذ ولا لا. إذا واحد يسأل ما الأفضل، ما هو الأفضل، ثم جواب، هناك جواب، الأفضل أنك تقصر وما تجمعش، هذا الأفضل، الأفضل يجوز القصر والجمع، ويجوز يصلي كاملة والجمع، ويجوز يصلي عادي في وقتها وبالكامل، والأحسن للمسافر يقصر، يسن له القصر والصلاة في وقتها كل واحدة، يجوز يجمع والأحسن يصليها في وقتها ويقصرها، قصر مستحب، أما الجمع مش مستحب، يعني الأحسن في وقتها، لأنه فيه يعني عظيم الصلاة في عظيم وقتها، مع أنه يجوز عنده حتى معصية إذا كان مسافر. أما إنسان إذا سأل عن الأفضل، طبعا الناس تحب الأفضل ما شاء الله، فهو أنه يقصر ولا يجمع، هذا الأفضل، يسن القصر. إذن كما قلنا في التأخير يصلي كما شاء بالترتيب، يعني الترتيب الذي شاء، أما في التقديم يبدأ بصاحبة الوقت، الظهر يبدأ بالظهر، وقبل التسليم ينوي تقديم العصر، وفي المغرب كذلك، ما يفصلش فصل طويل. إذا بقى يعمل الدعاء كذا، مثال قد يعني دخل في جامع وصلى معهم المغرب وحب هو يقدم، ما يبقاش يعمل معهم الدعاء، نواه هو قبل السلام نويت أخدم العشاء، وبعد السلام يقوم، خليهم يعمل الدعاء هما وهو يقوم، هو ولا اللي معاه مسافرين مثال يقدروا صلوا جماعة المغرب في الجامع ذاك، قالوا أي جماعة يقوم فيهم واحد ويصلي بهم إمام لتقديم العشاء. بالطبع شروط الصلاة لابد استقبال القبلة، يبحث البحث عن القبلة واجب، متهونش الله نزل فيه قرآن، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الشطر هي الجهة، وما هو المسجد الحرام؟ اللي فيه الكعبة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطره، تأكيد هذا، مش هاي بعض الناس يقول كاف أينما تولوا فثم وجه الله، إيه هذه شوف تفسيرها، تفسير مش رأي أنا ورأي فلان، عبد الله بن عباس قال هذه نزلت في الصلاة النافلة، قبل كان يمشي على حصان وكذا وجمل وكذا ويتنفل، الله أجاز تتوجه في أي جهة في النافلة، مش في خمسة فرض، خمسة فرض حكم آخر، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله للصلاة النافلة، نزلت في هذا باش ما يضيع يعني باش ما يربح الوقت في النفل وهو مسافر، خاطر جمل وكذا يا أخوي أيامات، مش في السيارة، قالوا في الدابة، مش في الطائرة وكذا، حتى الطائرة يعني يصلي الصلاة كاملة. بعض الناس يخاف من العباد، شكون قالك باش توصل انت الطائرة؟ كيف بعض الناس الصبح جايين من الحج ولا من العمرة، حتى واحد ما صلى تلقاه ما صلى الصبح، كبيرة من الكبائر، مازال إذا كان في العمرة نشوفوا فاهم، كي ترجع من الحج والعمرة تلقاك أنت تصلي، يعني نحن الحمد لله واحد يخاف الله يعني قبل لومباركمون تاك تاخذ جهة تصلي، تلقى فاهم زعما رجال ونساء وكبار، حتى واحد ما يصلي خايف من الناس، لا يحارب ولا سدوا عليه سلاح لا والو، غير خايف شي يشوفوه، يعني هذا جبن، ما عادش هذا يتسمى جبن، مش يحارب مش سدين عليك سلاح. خالد بن الوليد قال لك اسلم خالد وقت اللي كان كافر بت في المسلمين يصلي في الحرب، عجبته قال شوف هذو من الناس حرب وسلاح وكذا ويصليوا، شاف المسلمين قال هذوما، قال هذا كان سبب إسلام خالد بن الوليد، كان وكان قائد كفار هو، لا خالد بن الوليد في معركة اللي مات فيها حمزة، درك لحرب لحد جاي الدنيا هانية، جاء في المترو بعض الناس شايف في الكرسي السلام عليكم السلام عليكم، مش تعمل في الكرسي السلام عليكم، لا تصح هذه في السيارة يا الحاج، السيارة لا تصح، ربي أعطاك ساقين تقوم عليها تجري لهنا الأسواق منا تلقاهم ويروح للدار جالس. إذن هذا أنا أقولها شوي بضحك، لكن هذا مش لعب، فرض الصلاة أفضل من الحج، الصلاة أفضل من الزكاة، أفضل من بر الوالدين، مش سيدنا عمر وقت يسمع الآية كان كافر سيدنا عمر وقت ضرب أخته فكلها الكتاب قرأ الآية تأثر ما هي الآية إن قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري تأثر سيدنا عمر هو كان كافر وبعد مشى كان وقتها يحب يبحث عن الرسول باش يقتله لأنه قالوا ليقتل الرسول نعطوه كذا قريش بعد خلي الإسلام إن قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان هي الصلوات الخمس الله أعطاك نعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها شلون تأخذ عليك خمسة دقائق ما تجيش إذن فرض تصليها قائم مجرد خوف من الناس موش عذر مش يقتلوك هذه عذر أما غير خايف منهم ما هي هذه موش عذر في الطائرة ثم إخوة تلقاه جان وكذا متعلم يخاف الله يصلي وناس كبار ما يصليوش صاحبي هؤلاء هنا واحد جان يخدم مهندس وكل يجي لهنا متعلم دير ويدرس ماشي الخدمة في دبي وقت الصلاة قال قام يصلي في الطائرة ما تقلقوش منه جملة قال الهوتيس تقلقت من شكون واحد معاه امرأة عنده لحية هيك امرأة لابسة لكحل كماندا واحدة شراب قال الهوتيس حشمت في بلاستو الهوتيس حشمت في بلاستو يحكي لي فيها ويجي لهنا ما تقلقهاش الأخ هو يصلي قام يصلي واقف في الطيارة ما تقلقهاش حشمت من واحد لحية قد نهك ومرأة متنقبة كمان ده واحدة ويسكي ولا حاجة شراب الحسن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.